صلاةً وسلامًا عليك سيدي يا رسول الله. إن شئت بعد الضلالة تهتدي صلي على الهادي البشير النذير الأمين محمدي. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه الإسئلات والمدائح النبوية من المفتي الشيخ إبراهيم السيد راشد. وكما بدأنا هذه الأمسية الدينية بالقرآن الكريم نختتمها أيضا بالقرآن الكريم مع هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطارقي. عايز اقول لكم حاجه بقى قبل ما نختم، بس صلوا معايا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الناس مغموسين في نعم كثيره من نعم الله سبحانه وتعالى، ونتمنى كل انسان لما يجد نفسه في نعمه ان يؤدي شكر الله تبارك وتعالى عليها. واذا كنا دايما بنغار في امور الدنيا، فلان بنى بيت، فلان اشترى عربية، فلان اشترى ارض، فلان عمل شركة، فلان عمل مصنع، يا ريت الغيرة دي مش محمودة، لان دي ارزاق بتاعت ربنا قسمها. لكن عايزين نغار في شيء يقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. لما نلاقي الحاج احمد كده ربنا اكرمه وبنى مسجد، ليه كل واحد فينا ما يتمناش الامنية دي بينه وبين ربنا؟ ليه ما نغرش؟ هي دي الشيء اللي ربنا قال ايه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. عاوزين نشوف الناس بتعمر في الدنيا وفي ناس بتعمر في الاخرة، ناس خربت الاخرة وعمرت الدنيا، وناس اخذت من دنياهم لتعمر في الاخرة. هنيئا للحج احمد واخوته، هنيئا لوالده في الجنة ان شاء الله. لولا الثمرة الطيبة، ولولا النبت الصالح، ولولا ان الاب يغرس في اولاده حب الله سبحانه وتعالى وعمل الخيرات وترك المنكرات، ما كانش الاولاد وفقوا الى هذا الامر. وانتم طبعا تعرفون ما جاء في سورة الكهف: واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما ايه، فصلاح الاباء ينفع الابناء. انا عايز اقول لكم القعدة الجميلة دي اتمنى انني اجيها عند اكثركم ان شاء الله، ونحن نفتتح لهم بيوت لله سبحانه وتعالى تعمر وترفع وتبنى ويذكر فيها اسم الله تبارك وتعالى. ولو علم الانسان ان العداد عمال يعد كل سجدة يسجدها كل انسان في هذا المكان، انت تأخذ منها اجر وثواب. فتخيل صدقة جارية وعطاء ممتد لا ينقطع الى ان تلقى الله تبارك وتعالى. سأل الله ان يوفقنا واياكم الى مثل هذه الامور من فعل الخيرات، وان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وان يأجر من قاموا عليه اجرا لا حدود له وعطاء لا مزيد عليه، وان يجعله عتقا لرقابهم من النار ورفعة لهم في الدرجات ورحمة لهم ولآبائهم ولذرياتهم من بعدهم ان شاء الله. وهنئكم جميعا بافتتاح هذا الصرح العظيم، واسأل الله ان يوفقنا واياكم الى مثل هذه الامور الطيبة. استاذن حضرتك فضيله الشيخ ازهري خلي بالك ما هوش قرء بس ده ازهري كلهم صنايع كلهم صنايع خدت بال حضرتك ودكتور على فكره في الجامعه المهم الشيخ لما قرأ افتتاحيه الامسيه واعجبنا بيه وربنا فتح عليه فبمايل عليه بقول له اختم لنا بخمس دقائق قال لا انا عرجان مية اما تجنشف ابقى جرى فقال ان شاء الله بعد اسبوع فلما نشف في الجبلة قال ايه حاجة ياد نفسك بدل ما تبقى مديون فعنا مع الشيخ نفتح الطروف فضل ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى Thank you.

صدق الله العظيم. اللهم